Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Fi kitabi icma'il eymetil erba'ati ve ihtilafihim lil vezir ibn Hubeyre rahimehullahu teala. وصلنا إلى باب الضمان والكفالة وهي المسألة الحادية والعشرون بعد الثلاثمائة والألف، المسألة رقم 1321 صحيح؟ قال رحمه الله، طبعا أول شيء باب الضمان والكفالة، الفرق بينهم الضمان اللي هو أن يتعهد شخص بسداد ما على الآخر من الحقوق المالية، بسداد ما على الآخر من حق مالي، فهذا الضمان. قل أنا ضامن لفلان، شخص يريد يشتري شيء بالتقسيط مثلا أو بثمن مؤجل، والبائع لا يعرفه، قل والله أنا ما أعرفك، ما يدريني أنك تأخذ البضاعة وتذهب ولا تسدد الثمن، فأحضر إيه من أعرفه وأثق به يضمنك. فيأتي الضامن ويقول يعني هذا من طرفي وأنا يعني أضمن لك أنه يسدد لك في الوقت، وإذا لم يسدد فأنا سأدفع إيه ما علي. يعني هو مجرد أنه قال أنا ضامن له، فمعناه أنه يعني هو سيسدد بدله، إذا لم يسدد الإيه الأصيل سيسدد الضام. وأما الكفيل فهو المتكفل بإحضار بدن الشخص الذي عليه الحق. يعني الكفيل هو لا يتعهد بسداد شيء من ماله، ولكن يقول أنا مسؤول أني أحضر لك الشخص، يعني الشخص يريد أن يبيع شيئا بأجل لمشتر ويخاف أن هذا المشتري يختفي بعد ذلك ولا يعثر عليه وهو له عنده حقوق، فالكفيل يقول له أنا مسؤوليتي، أنا أعرف هذا الشخص وأعرف مكانه وأنا مسؤول عنه، إذا جاء وقت السداد ولم تعثر عليه أنا أجبه لك وسلمه لك. فهو يعني متكفل بتسليم بدن الشخص وليس بتسليم شيء من المال الذي عليه. قال اتفقوا على جواز الضمان وأنه لا ينتقل الحق عن المضمون عنه الحي بنفس الضمان، وإنما ينتقل بأداء الضامن. قال اتفقوا يعني الأئمة الأربعة على جواز الضمان وأن المضمون عنه الحي لا ينتقل عنه، يعني لا تبرأ ذمته بنفس الضمان، وإنما ينتقل بأداء الضامن، يعني لا تبرأ الذمة إلا إذا أدى الضامن. قال اللغويون والضمين الذي يجعل الشيء في ضمانه. يعني الآن زيد ضمن عمرا، وعمر اشترى أشياء مثلا وعليه ديون، فهل بمجرد أن زيدا ضمن عمرا برأت ذمة زيد؟ فقال لا تبرأ ذمته بمجرد الضمان، وإنما تبرأ ذمته إذا أدى الضامن، إذا الضامن هذا دفع ما على المضمون عنه، فحينئذ تبرأ ذمته. قال اللغويون والضمين الذي يجعل الشيء في ضمانه، والتضمن أن يحوي الشيء الشيء، هذا تعريف الضمان يعني لغة. قال واختلفوا هل تبرأ ذمة الميت من الدين المضمون عنه بنفس الضمان. ذكرنا الحي، يعني مثلا زيد ضمن ما على عمر، وعمر هذا حي، فعمر لا تبرأ ذمته إلا إذا سدد زيد، لكن الآن زيد ضمن ما على عمر، وعمر هذا توفي، عمر توفي، فهل برأت ذمة المتوفى من الدين المضمون عنه بنفس الضمان؟ فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا ينتقل الحق عن ذمته أيضا إلا بالأداء كالحي. أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا تبرأ ذمة المتوفى من الدين إلا إذا الضامن أدى هذا الدين، لكن إذا الضامن لم يؤدي الدين الذي على الميت فتبقى ذمة الميت متعلقة بهذا الدين. واختلف عن أحمد على روايتين، إحداهما كمذهبهم والأخرى بنفس الضمان ينتقل الدين عن ذمة الميت. إذن الإمام أحمد عنه رواية كالجمهور أن الميت لا تبرأ ذمته إذا كان الدين الذي عليه مضمونا، ورواية الثانية أن الميت إذا مات وعليه دين كان له ضامن برأت ذمة الميت حتى قبل أن يسدد الضامن ويؤدي الحق لصاحبه. قال واختلفوا هل يصح الضمان بغير قبول الطالب، فقال مالك والشافعي وأحمد يصح على الإطلاق قياسا على الحوالة، وقال أبو حنيفة لا يصح بغير قبول الطالب إلا في موضع واحد. طيب الآن الطالب اللي هو صاحب الحق، يعني عندنا إيه؟ عندنا صاحب الحق اللي هو مثلا الشخص الذي باع، يعني عندنا شخص باع لعمر شيئا بثمن إلى أجل، فهو يعني دائن وعمر هذا مدين، وزيد ضمن عمرا، فالآن الدائن هذا اللي هو صاحب الحق هو الطالب يعني. فلو مثلا الآن زيد قال أنا أضمن إيه عمرا، وإذا هو لم يسدد فأنا سأسدد عنه، فهل يصح هذا الضمان بغير قبول الطالب؟ الطالب لم يقبل هذا، قال لم يقبل أن يضمنه أحد، لم يقبل أن يضمن أحد المدينة له. فمالك الشافعي وأحمد قالوا يصح على الإطلاق قياسا على الحوالة. احنا مر بنا الحوالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيل على مليء فليحتل، أن ممكن إيه شخص له دين عند رجل وعليه دين لآخر متساويان، فيحيل أحدهما على الآخر يقول لهذا أنت لك عندي $1,000 ولك عندي $1,000 وأنا لي $1,000 عند فلان، فهو سيسددها لك، أحيلك عليه ويطلب من الآخر أنه يسدد له للأول. فمر بنا مسألة اشتراط الإذن من الأطراف كلها في الحوالة أو عدم اشتراطها. فالجمهور هنا قالوا يصح الضمان بغير قبول الطالب قياسا على الحوالة، وقال أبو حنيفة لا يصح بغير قبول الطالب إلا في موضع واحد، وهو أن يقول المريض لبعض ورثته اضمن عني ديني فيضمنه، أن يقول المريض لبعض ورثته اضمن عني ديني فيضمنه. والغرماء غيب فيجوز وإن لم يسم الدين، وإن كان في الصحة لم يلزم الكفيل شيء. يعني الإمام أبو حنيفة قال لا يصح بغير قبول الطالب إلا في هذا الموضع، أن يكون شخص مريضا ويقول لبعض ورثته اضمنوا عني الدين فيضمنون عنه الدين، والغرماء يعني غائبون ليسوا موجودين في البلد حتى يطلب منهم الموافقة وعدم الموافقة وكذا، فيجوز. طيب قال واختلفوا في ضمان دين الميت هل يصح إذا لم يخلف وفاء به، اختلفوا في ضمان دين الميت هل يصح إذا لم يخلف وفاء به، يعني الآن شخص مات وعليه ديون، هل يصح أن يأتي رجل كده متبرع ويقول أنا أضمن الدين الذي على فلان الميت، والميت لم يخلف يعني وفاء به، بمعنى لم يخلف ما يمكن منه سداد الدين. يعني ممكن مثلا الدين الذي عليه مثلا $1,000 والميت ترك يعني بعض الممتلكات التي يمكن بيعها ويكون ثمنها أكثر من $1,000. فإذا جاء شخص وقال يعني أنا أضمن ما على الميت من الدين، أنا ضامن له إذا لم يسدد ورثته، يعني أنا ضامن. ولكن الميت يعني إذا كان ترك وفاء فهذه مسألة، وفي المسألة التي معنا إذا الميت لم يخلف وفاء، يعني مات عليه $1,000 وليس عنده أي ممتلكات يعني يمكن بيعها والتسديد من ثمنها. فقال أبو حنيفة لا يصح إلا أن يخلف وفاء به. الإمام أبو حنيفة قال لا يصح أن يضمن أحد الدين الذي على الميت إلا إذا كان الميت قد خلف ما يكفي للوفاء بهذا الدين. وقال الباقون يصح على الإطلاق سواء خلف وفاء أو لم يخلف. قال واختلفوا في ضمان المجهول، وهو مثل أن يقول ضمنت لك ما في ذمة فلان وهما لا يعلمان مبلغه. الآن ضمان المجهول، شخص يقول أنا ضامن ما في ذمة فلان، ما على فلان من الديون والمستحقات المالية لك أنا أضمنه لك، وهو لا يعلم مقدار ما عليه من الديون، يعني ولا يعرف كم عليه، وقال هما لا يعلمان، يعني هو يقول ضمنت لك ولا هو يعلم ولا الذي يخاطبه يقول له ضمنت لك اللي هو صاحب الحق أيضا لا يعلم المقدار، لسه هيحسبه ويشوفه كم عليه. وكذلك مما لم يجب مثل أن يقول ما داينت به فلان فأنا ضامنه، لعلها فلانا يعني فأنا ضامنه. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يصح الضمان فيهما، وقال الشافعي لا يصح. يبقى عندنا ايه مسألتان هنا، مسألة ضمان المجهول ومسألة ضمان ما لم يجب. يعني شخص هو الآن ليس عليه أي ديون، يعني شخص الآن عمرو الآن ليس عليه أي ديون، ثم يأتي زيد ويقول مثلا للبائع يعني ما سيكون على عمرو من الديون مستقبلا فأنا ضامن له. يعني زيد يذهب لبائع أو تاجر أو كذا سيتعامل معه عمرو في المستقبل ويقول له يعني ما سيكون على عمرو من الديون فأنا ضامن له. فإذا هو يعني لم يجب عليه أصلا شيء في ذمته، فضمن شيئا يعني لم يجب بعد. فالإمام الشافعي رحمه الله قال لا يصح، الإمام الشافعي قال لا يصح لا ضمان المجهول ولا ضمان ما لم يجب. وأما أبو حنيفة ومالك وأحمد فقالوا يصح الضمان فيهما، إن واحد يقول ما على فلان أضمنه وهو لا يعرف ما الذي عليه مجهول، أو يقول ما سيصير على فلان في المستقبل، هو الآن ليس عليه ديون ولكن ما سيكون عليه من الديون في المستقبل فأنا أضمنه. فأبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب، والشافعي قال لا يصح. واختلفوا هل لصاحب الحق مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه أو أحدهما؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد له مطالبة أيهما شاء. يعني الآن زيد ضمن ما على عمرو، فصاحب الحق هل له أن يطالب الضامن أو يطالب المضمون عنه أيهما شاء، أو لابد أن يطالب واحدا منهما فقط؟ فأبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا له مطالبة أيهما شاء، ممكن يطالب المضمون عنه أو يطالب الضامن. وعن مالك روايتان، إحداهما مثل مذهبهم والأخرى لا يطالب الضامن إلا أن يتعذر الاستيفاء من المضمون عنه. يعني إذن رواية عن مالك يقول لابد أن يطالب أولا المضمون عنه اللي هو عليه الحق أصلا، فإذا تعذر الاستيفاء منه حينئذ يجوز له أن يطالب الضامن، لكن ليس له أن يطالب الضامن مباشرة قبل مطالبة المضمون عنه وتعذر الاستيفاء من المضمون عنه. قال واتفقوا على أنه إذا ضمن حقا عن رجل بإذنه وأداه أنه يجب له الرجوع به على المضمون عنه. يعني الآن زيد ضمن الدين الذي على عمر بإذنه، يعني بإذن من عمر، وجاء صاحب الدين وطلب من زيد اللي هو الضامن فسدد الضامن، فقال اتفق الأئمة الأربعة أن زيدا الآن يحق له أن يرجع إلى على عمر ويقول له أنا سددت عنك المبلغ المضمون مثلا 1000 دولار 10000 دولار فسددها إلي أعطني إياه، فله أن يطالب الضامن يطالب المضمون عنه بسداد المبلغ الذي أداه. قال ثم اختلفوا فيما إذا ضمن عن غيره حقا بغير إذنه وأداه. الآن مسألة أخرى، شخص تبرع وضمن عن آخر حقا عليه بغير إذنه وأداه، واضح؟ يعني زيد مثلا جاء إليه تاجر وقال له إن عمرا مدين لي مثلا ب1000 دولار، فقال أنا أضمنها عنه وسددها عنه بدون أن يستأذن عمرا أنه سيسدد عنه أو أنه سيضمنه، وبعدين راح لعمر وقال له أنت كان عليك 1000 دولار للتاجر الفلاني وأنا سددتها عنك وأعطني 1000، وعمر هذا لم يأذن له، فعمر قال له أنا ما أذنت لك أن تضمنني ولا أنت تبرعت من نفسك بدون أن تستفسر مني فقال أبو حنيفة والشافعي هو متطوع وليس له الرجوع. أبو حنيفة والشافعي قالوا خلاص هو تورط فيه وتطوع من تلقاء نفسه ولم يستأذن من المضمون عنه فليس له الرجوع. خلاص وقال مالك في المشهور عنه له الرجوع به عليه. وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب مالك وهي التي اختارها الخراقي، والأخرى كمذهب أبي حنيفة والشافعي. واحدة مثل مذهب مالك له الرجوع والأخرى ليس له الرجوع. قال واتفقوا على أن ضمان الأعيان كالغصب والوديعة والعارية يصح ويلزم خلافا لأحد وجهي الشافعية وهو الظاهر من مذهبهم، والوجه الآخر أنه يصح كمذهب الجماعة. يعني الشافعية عندهم وجهان، الظاهر في مذهبهم لا يصح والمذهب الآخر يصح. يعني أن الضمان قد يكون ضمانا ليس لمال في الذمة مثلا مبلغ 1000 دولار أو 1000 درهم أو وإنما يعني ضمان شيء معين، يعني كمثلا عمر غصب أرضا قطعة أرض، فزيد يقول أنا ضامن أن أرد هذه الأرض المغصوبة، يأتي صاحب الأرض المغصوبة فيقول زيد أنا ضامن أن أرد لك هذه الأرض المغصوبة، أو زيد استعار أو مثلا عمر استعار يعني عارية استعار مثلا دابة أو متاعا أو آلة أو ولم يردها إلى صاحبها، فجاء صاحبها إلى زيد فزيد قال أنا أضمن أن أرد لك هذه العارية المعينة والوديعة. إذا مثلا شخص أودع شيئا تركه يعني على سبيل الأمانة عند عم، وبعدين عمر تلكأ في ردها إليه فذهب إلى زيد فضمن أنه يرد هذه الوديعة الموجودة عنده، فالجمهور قالوا يصح ضمان الأعيان. والشافعية يعني الوجه المشهور عندهم أنه لا يصح. قال واتفقوا على أن الكفالة بالنفس جائزة خلافا لأحد قولي الشافعي. انتهى من موضوع الضمان، انتقل إلى الكفالة. الكفالة بالنفس، نعم. في مسألة أول شغل يشتغل يعني يؤكد بالوثيقة أو يشهد الضمان، يعني لا يشترط فيه يعني الكتابة أو كذا، لكن مثل أي حق على الإنسان يعني إذا يعني ديانة أمام الله لابد أن يكون ملزما به، لكن إذا هو أنكر والشخص يدعي أن فلانا ضمن ومدعى عليه، طبعا إذا كان هو ضمن فعلا لابد أنه يقر بذلك يعني أمام الله تعالى، لكن إذا أنكر ذلك فيطالب المدعي بأن يأتي بالشهود أو يأتي بالكتاب أو يأتي، فإذا لم يستطع أن يثبت ذلك فلا القاضي لا يثبته بغير دليل على ثبوته يعني. طيب بالنسبة للكفالة بالنفس، قد اتفقوا على أنها جائزة خلافا لأحد قولي الشافعي، يعني أن شخص يتكفل بتسليم بدن من عليه الحق. قال واتفقوا على أنه إذا تكفل بنفس إلى وقت فماتت النفس قبل الوقت أو فيه أنه قد برئ. يعني الآن مثلا عمرو هذا عليه ديون، وزيد يعني تكفل أنه سيسلم عمرا إلى أصحاب الحق خلال شهر من الآن، قال يعني أنا كفيل أن أسلمه لكم خلال شهر من الآن، فمات خلال الشهر أو مات في قال قبل الوقت أو في الوقت، يعني قال له مثلا سأسلم لكم يوم مثلا الجمعة القادم، فمات قبلها أو مات فيها يعني في نفس اليوم أو قبلها، فبرئت ذمة الكفيل. الكفيل برئت ذمته لأنه لم يتكفل بمال، هو تكفل بسداد بدن الشخص، فإذا الشخص مات خلاص برئت ذمته، ليس عليه أن يسلمه شيء. قال ثم اختلفوا فيما إذا تكفل بنفس إلى وقت بعينه فلم يسلمها عند ذلك الوقت، لا لموت المكفول به بل لتغيبه أو هربه. هو تكفل أنه سيسلمهم، مثلا زيد تكفل أنه سيسلمهم عمرا خلال الشهر، ومر الشهر ولم يسلمهم عمرا، لا لموته، يعني عمر ما لم يمت ولكن متغيب أو هارب. فقال أبو حنيفة والشافعي على القول الذي يجيز فيه الكفالة بالنفس، إن الشافعي أصلا عنده قول لا يجيز فيه الكفالة بالنفس، لكن على القول الذي يجيز فيه الكفالة بالنفس، وفي مذهب أبي حنيفة ليس عليه غير إحضاره ولا يلزمه المال، فإن تعذر عليه إحضاره لغيبة أمهل عند أبي حنيفة مدة المسير والرجوع بكفيل إلى أن يأتي به، فإن لم يأتي به حبس حتى يأتي به. فيعني يعطى مهلة، يعني إذا قال هو موجود في مكان الفلاني يعطى مهلة مدة السير إلى ذلك المكان وإحضاره والرجوع، وإذا لم يسلمه يحبس الكفيل حتى يأتي بالمكفول. وقال مالك وأحمد إن لم يحضره وإلا غرم المال. قال مالك وأحمد الكفيل هو الأصل متكفل بالبدن، أنه يسلمهم بدنه، وإذا سلمهم بدنه خلاص ليس عليه شيء، ويكون كن يعني مثلا زيد تكفل بتسليم بدن عمرو في وقت معين، إذا سلمهم عمرا في هذا الوقت حتى لو عمرو لم يسدد ما عليه فزيد ليس عليه شيء، خلاص برئت ذمته، ما تكفل ليس ضامنا للمال. لكن إذا هو تكفل بتسليمهم بدن عمرو في وقت معين وجاء هذا الوقت ولم يسلمهم عمرا، وعمرا هذا لم يكن قد مات وإنما يعني لم يسلمهم بسبب غيابه أو هربه، فمالك وأحمد قالوا يصبح زيد هنا مدينا بهذا المال الذي على عمرو. وأما الشافعي فلا يغرم المال عنده، الشافعي قال لا يغرم الكفيل المال لأنه لم يضمن المال وإنما تكفل بالبدن فقط. وقال ابن سريج كمذهب مالك وأحمد. ابن سريج رغم أنه من فقهاء الشافعية لكن خالف مذهب الشافعي في هذه المسألة وقال مثل مالك وأحمد أن الكفيل يغرم المال إذا لم يسلم المكفول. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.